بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، وقبل هذا كله نحيي شيخنا ووالدنا وكبيرنا وعالمنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه كما نفعنا من قبل بتوجيهاته ونصحه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ولا أطيل، فأنتم تنتظرون الشيخ وكلمته ونسمعها ونستفيد منها جميعا. تفضل شيخنا حفظك الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحيي إخواني في الله طلبة العلم من أهل السنة والجماعة في دولة المغرب، و أشجعهم على هذا الخير العظيم وعلى حضور هذه الدروس العلمية النافعة عند الشيخ الفاضل المبارك الشيخ مصطفى مضرم، وفقه الله وبارك فيه في علمه وفي جهوده. وأقول يا أخوتي في الله، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه. فلا شك ولا ريب ان سلوك هذا الطريق طريق التفقه في الدين من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العمل المرغوب الله يرضى عنه ويرضى عن أهله، عن طلاب العلم وعن أهل العلم القائمين المستعلين المسلمين أمور دينهم. وعلينا جميعا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لأن طلب العلم عبادة لله وقرب وطاعة، والقرب والطاعات والعبادات لا بد فيها من إخلاص النيات. فنسأل الله أن يصلح القلوب والأحوال والأعمال. فالله الله في الاجتهاد في طلب العلم وفي حفظه، فهو النسون جزاكم الله خيرا، هذا عمل عظيم، هذا عمل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يستحقون الدعاء، يدعى لهم أن الله يوفقهم وأن الله يأجرهم على ما يقومون به من التعليم لإخوانهم. واحمد الله يا طلبة العلم الذي من عليكم بالتفقه في الدين على طريقة أهل السنة والجماعة، والله إنها لنعمة علينا خير من الدنيا وما فيها. فكم من أناس انحرفوا عن منهج الكتاب والسنة وذهبوا إلى البدع والمحدثات، وأنتم من الله عليكم بالتفقه في الدين على طريقة أهل السنة والجماعة، فهذه نعمة عظيمة. وتعرفون دعوة أهل السنة أنها دعوة مباركة، ما فيها فتن ولا فيها محن ولا فيها مشاكل، فيها قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فيها الوقار وفيها السكينة وفيها الأمر والإيمان وفيها حب الخير للمسلمين، ما فيها تعذبات ولا فيها ثورات ولا فيها انقلابات. دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فنتواصى كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتواصى بالإيمان النافع الصحيح بالأعمال الصالحة التي شرعها الله وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، ونتواصى بلزوم الحق واتباعه والعمل به، ونتواصى بالصبر على ذلك. فالله الله يا طلبة العلم، اشتقكم الله وبارك فيكم على الاجتهاد في طلب العلم وعلى الصبر والمثابرة في طلب العلم وعلى كتابة فوائد المسائل وتسهيلها والعمل بما تعلمتموه، العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك والقيام بحقوق الوالدين جزاكم الله خيرا، القيام بحقوق الآباء والأمهات واحتساب الأجر عند الله على ذلك، والقيام بصلة الأرحام وبالإحسان إلى الجيران وبحسن عشرة مع الأهل. فمن تعلم شرع الله وعمل به وعلم مما علمه الله وأخلص العمل لله فهنيئا له، هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنحن نبارك لكم على هذا الجهد الطيب وعلى طلب العلم وعلى الاستفادة من هذه النصوص، وفقكم الله. هذا والله خير كبير تضبطون عليه، وحثوا غيركم على أن يستفيدوا من هذا الخير وهذه البركة، حثوا غيركم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. والمؤمن نفع لإخوانه، المؤمن نفع لإخوانه، ينفع نفسه وينفع إخوانه بالخير من خير الدنيا والآخرة. المؤمن يحسب الأجر عند الله وينفع المسلمين ويفيد مما أفاده الله ويدل على الخير الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اتفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، وأن يمن علينا وعليكم بالاستفادة على كتاب السنة، وأن يصرف عنا وعنكم وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن ربي لسميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يجزيكم خيرا على هذه الدرر وهذه الغرر. شيخنا، الإخوان عندهم بعض الأسئلة اليسيرة إذا تكرمتم. هذا سائل من المغرب حفظكم الله، يقول: هل يدخل في الدراسة عبر الشبكات وهذه الوسائل، هل يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ الجواب نعم. العصر هو كما تعلمون عموم النحو، وبما أنه يسمع الدرس يسمع الصوت ويفرق بين الأصوات، هذا صوت الشيخ فلان هذا صوت الشيخ فلان، وإذا سأل فتلقى الإجابة. وكان هذا الشيخ من أهل السنة والجماعة، فنرجو أن الله يأجرهم على هذا وأنهم يكونون من بين طلاب العلم الشرعي. ما شاء الله، أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا من المغرب: ما نصيحتكم سلمكم الله لنا ونحن نتابع الدروس عبر الشبكة ولا نرى الشيخ وقد يشرد الذهن أحيانا، فما هي النصيحة؟ النصيحة أنهم يصبرون على طلب العلم وأنهم يسجلون هذه الفوائد إذا أمكن خطيا، وإلا تسجيل في بعض الأجهزة حتى أنه إذا أراد أن يعيد إلى نفسه الفائدة أو الدرس يعيده يسجل هذه الفوائد. فهم طلاب العلم الحمد لله، وهذا من النعم التي أنعم الله بها على أهل هذا العصر، تلقي العلم عن بعد سواء كان في الجامعات أو كان في المعاهد أو كان في المساجد، وكأنه في الجامعة وكأنه في المعهد وكأنه في المسجد يسمع الدرس ويسمع الشرح ويسمع الإجابة على الأسئلة. فهذا خير وهذه نعمة نستغلها في الخير. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، كيف يعرف طالب العلم أنه أتقن متنا وما هي طريقة المدارسة والمذاكرة؟ يعني إذا كان هو حفظ المتن أو كان يفهم المعنى ويفهم التعاريف ويفتح التفاصيل، وإذا سئل عرف الإجابة مما تلقاه من العلم، وإذا كان هناك مذاكرة كانت إجابته طيبة وصواب. فمعنى ذلك أنه ممن فهم هذا الدرس ممن فهم هذا المس. الله يحسن إليكم ويحفظكم. حتى لا نجد لكم نختم بهذا السؤال، يقول السائل: العلم توجيه للنساء في طلب العلم في بيوتهن؟ يقول: هل من توجيه للنساء في طلب العلم في بيوتهن؟ اي نعم، يمكنهن عبر هذه الوسائل المفيدة والنافعة والأشرطة والمحمول الى غير ذلك، يمكنهن ان يطلب العلم وان يتفقهن في الدين. الحمد لله الامور ميسرة من فضل الله عز وجل. الله يسر على أهل هذا العصر أمور كثيرة لم تكن متيسرة من قبل. يمكن للرجل ويمكن للمرأة ويمكن للجميع أن يتقوا في الدين عن طريق الكتاب، عن طريق الشريط، عن طريق هذه الدروس التي تم تنشر مباشرة أو عن تسجيلها. الحمد لله هذا متيسر الآن. شكر الله لكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يمدكم بالصحة والعافية وينفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاك الله خيرا شيخنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقرأ السلام على الإخوان عندكم حفظكم الله. أيضا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.